شايل ودام الفرح لين ضاد ليالينا. عميت بشايل ودام الفرح لين ضاد ليالينا. تهيت وتجلو بدرينا عواني يا بلا بلدوح لله سامينا. هنسكر أحبتنا وغاد مسرتنا هنسكر نسكر أحياء إبتنا ومغاد نسرتنا نسكر. أنا مرب بلا حل الحبو لذي أغانينا نسكر محاسن نمبر نهضل أمانينا ونطرب بلا حل الحبو لذي أغانينا. وانا حي وادي بعظيم تهاني نضاد ليالينا. عمد بعد التهاني هناك تهبط مراسينا بين النجوم كانت موضع كراسينا. أصبحنا في فرحة ونفوسنا مشرحة ليالينا. عمد احضرنا وعادنا ورد المعالي الحب العزبة شدينا. شفنا لحوالي العين أمامنا مجتمعين حواري العين أمامنا مجتمعين شفلل منظر يسر العين. أما الخدود دمعت نارا ليالينا وبلا أبدا أفرح سجعت تناجنا وبلا أبدا يا ذو تناجنا وبلا سجعتنا أجنا وملاب سجعتنا أجنا. وسجعت سجعتنا أجنا وملاب ملاب راح يا ذو